قلت ايه؟ سيبني افكر شوي. مفيش مانع، بس قبل ما تفكري لازم تجيبيهم وتيجوا تتفرجوا عندنا. فين يا استاذ جبران؟ عند ابو الكشاكش طبعا، انا عازمكم على لوج بكره. قلت ايه؟ حاضر حاضر يا استاذ جبران. يا ستي وبعدين رحنا السياتر وبحثنا في الرز انا واختي، حدا ما شفناهاش ابدا. اتبهر نظرنا، الانوار بتلمع في عينينا، الممثلين والممثلات بيضوا زي الامورة، الستات قاعدين في الصالة اللي لابسين فوريرات واللي لابسين حتى واحنا كنا غلابة اوي مساكين. يعني يدوبك عندنا فستانين نقلع ونلبس وفقرا بقى اوي، والحاجات دي بهرت حنا. أيوة. بس بقيت اغمز اختي واختي تغمزني ونقول لها هنشتغل هنبقى كويسين هنقبض هيبقى معانا فلوس. شوفي الحقيقة يلا يا ما رجلي يا ندى ما تتخبي. سعد مين؟ تعالى يا سعد تعالى يا حبيبي تعالى. اوعى يكون بيعض يا ست مريم. لا يروح ده سعد ما بيعضش ده قط. يا ايه ده ايه ده اللي هناك جاي يا ست مريم؟ الحقيني والنبي مالك بتتخبي كده ليه يا ندامة؟ دي لايكة. تعالي يا لايكة تعالي. انا بخاف منهم اوي يا ست مريم. لا يا تخافي يا ندامتي، حد يخاف من الكلب والقط يا امي؟ ده الكلب والقط امن من بني ادم. يا سلام. بني ادم اسود راس يكلمك بوش ويبصلك بالوش التاني، يكلمك كلام حلو ويقول لغيره كلام وحش، ده ما يعرفش يتكلم، ده اخرس امين. وبعدين يا ست ماري كملي لي والنبي. بس يا ستي وبعدين طلعنا من التياترو قعدت انا واختي ما نمناش طول الليل، هنغتني هيبقى معانا فلوس، هنلبس الفورير، هنحط الابيض والاحمر، بنات صغيرين بقى. وغويتي من يومها يا مدام ماري؟ لا ما غويتش لغايه دلوقتي، ما غويتش التمثيل، غويت القرش الحقيقة. يا سلام. ومامتك يا مدام مري رضيت بالوضع ده؟ هي الاول ما رضيت، وبعدين لما اقنعناها وفضلنا نفسها ونحضنا ونقول لها عايزين نلبس زي اللي بيلبسوا، عايزين ناكل زي اللي بياكلوا. أيوة. عايزين نبقى كويسين، رضيت. ايوه اهو كده. وبعدين خدنا تاني مرة يفرجنا. أيوة. وقال تعالوا اما انزلكوا عند ابو الكشاكس. ابو الكشاكس. الاستاذ نجيب الريحاني. الله يرحمه ويحسن اليه. نجيب الريحاني، نجيب الريحاني. ودخلنا عشان نقابله وكلنا امل وخيال واحلام. اتفضل من الاول ثاني. حاضر يا استاذ جبران. إيه؟ لا اسمع بقى لما اقول لك. اسمع ايه بقى؟ الله، هو انا يا اخي كل ما اقول لك حاجه ترد عليا؟ لا شوف بقى. ايه هو ده؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. صباح الخير. يلا نبدا من الفصل الاول. حفظوا اللحن يا جبران؟ ايوه حفظوه يا استاذ. طيب فين القهوه؟ حالا يا استاذ جاي دلوقتي. سنجيب البنات اللي قلت لك عليهم بس نجيبهم. هم فين يا جبران؟ اهم. اتفضلي يا مدام، حضرتك الاستاذ نجيب الريحاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لكن دول عيال صغيرين، مالي انا ومال العيال؟ انا بقول يعني برضو ممكن نستفيد بيهم في دور كده ولا كده، يعني احنا هنفتحها مدرسه ولا ايه؟ البنات حلوين وممكن يجي منهم في التمثيل بس بعد 3-4 سنين. اسمك ايه يا شطره؟ ماري. يلا جدعاني وكبري عشان تشتغلي مع ابو الكشاكش. يلا يا ماري. يلا يا اليس. حاضر يا ماما. انا منتظر يا ماري، لما تلاقي نفسك كبرتي تعالي جري على ابو الكشاكش. طيب سعيده يا ابو الكشاكش. يا